السقوط. صباح الخير يا قدري. انتفض قدري انتفاضة عنيفة مع تلك العبارة المباغتة التي اقتحمت استغراقه دون إنذار مسبق، ووثبت الشطيرة التي كان يلتهمها من بين أصابعه وكادت تسقط أرضا لولا أن التقطتها أصابع أنثوية رقيقة في مهارة، ثم أطلقت صاحبة الأصابع ضحكة مريحة قبل أن تقول وهي تعيد شطيرته: هل أفزعتك؟ ارتبك وهو يجيب: إلى حد ما، كنت مستغرقا في القراءة. ثم أضاف في عصبية: ثم إنك وصلت في أكثر اللحظات إثارة يا منى. ابتسمت منى توفيق وهي تجلس على المقعد المواجه له وقالت: أراهن أن هذا أحد ملفات أدهم القديمة. أومأ برأسه إيجابا وقال: والممتعة. تنهدت وهي تلقي نظرة على الاسم الشفري المدون على الملف قبل أن تغمغم: كل أعمال أدهم ممتعة، إنه رجل نادر بحق. ابتسم قدري وقال في خبث: حقا؟ تخضب وجهها خجلا وهي تقول: أهناك من يمكنه إنكار هذا؟ ثم استدركت في سرعة: ولكن ما تلك النقطة المثيرة التي وصلت إليها قبل دخولي؟ اعتدل وهو يقول في حماس: هذا يحتاج إلى معرفة القصة منذ البداية. لقد كان هذا في نهاية النصف الأول من السبعينات بعد انتصار أكتوبر و... قاطعته في رقة: لقد قرأت هذا الملف قبلك. هتف: حقا؟ ثم سألها في لهفة: هل تحبين قراءته مرة أخرى؟ ابتسمت قائلة: لن أمل قراءة ملفات أدهم صبري أبدا. واعتدلت مستطردة في اهتمام: ولكن لا داعي للعودة إلى البداية، فقط اقرأ بصوت مسموع من اللحظة التي توقفت عندها، هل يضايقك هذا؟ قال في حماس: مطلقا. والتهم قضمة كبيرة من الشطيرة ثم عاد يقرأ. كان المشهد خرافيا مبهرا بحق. لقد اندفعت السيارة عبر الكوبري ثم تجاوزته بقفزة مدهشة جعلتها أشبه بصاروخ صغير ينطلق من فوق قاعدته ويمتزج بالظلام لحظات وهو يشق طريقه في الهواء كما لو كان جزءا من مشهد سينمائي مثير يعرض بالحركة البطيئة. واحتبست أنفاس الجميع: رجال الكوبري والمارة وأصحاب السيارات وحتى الرجال الثلاثة الذين كانوا يطاردون السيارة. ولثوان بدا للجميع وكأن السيارة لن تنجح في بلوغ النصف الثاني من الكوبري أبدا، وخاصة عندما بدأت رحلة الهبوط. ولكن يبدو أنه حتى الآلات تستسلم وتستجيب لإرادة من يديرها. لقد اندفعت السيارة اندفاعة أخيرة كما لو أن يدا خفية قد دفعتها، ثم هبطت في عنف على طرف النصف الثاني من الكوبري ولم تكد إطاراتها ترتطم بالأرض حتى وثبت وثبة قصيرة. ثم ضغط أدهم دواسة الوقود وهو يهتف: هيا أيتها البطلة، لقد لعبت دورك بكل نجاح. وانطلقت السيارة مبتعدة أمام العيون الذاهلة. ولم يفق رجال إليعازر من المفاجأة قبل نصف دقيقة كاملة، فاختطف أحدهم جهاز اللاسلكية وقال في انفعال: من شنعم إلى شيشة، لقد هرب الصيد. أكرر. كرر رسالته ثلاث مرات ثم توقف وعاد يتطلع مبهورا إلى الكوبري ويردد في خفوت يموج بالانفعال: يا للشيطان، كيف فعلها؟ كيف؟ ولم يجد جوابا. نفث إليعازر دخان سيجارته في عصبية مفرطة وهو يصرخ في وجه بين بغضب: ماذا أصابكم جميعا؟ كيف صرتم بهذا التخاذل السخيف؟ لقد سمحتم لبعض المحترفين بخداعكم واقتناص رجالكم. أتدركم مدى الخطورة التي سنتعرض لها لأنهم اختطفوا ديفيد؟ أجابه بين في توتر بالغ: ديفيد لا يعرف سواي، وهذا يعني أنه لو أدلى بما لديه سأصبح أنا الهدف التالي. قال إليعازر في حدة: ومن سيسمح بهذا؟ سأقتلك لو اقتضى الأمر، ولكنني لن أسمح لهم بالتوصل إليك. ارتجف بين وهو يحدق في وجهه بدهشة، ثم قال وقد تضاعف توتره حتى كاد يبلغ الذروة: سيدي، أنت تحتاج إلى النوم وإلا... صرخ إليعازر في وجهه: لا تقل هذا، سأقطع لسانك لو فعلت. هل تتصور أنني فقدت القدرة على التركيز وعلى اتخاذ القرار لمجرد أنني حرمت من النوم ليوم أو ما يزيد؟ كلا، لن أسمح لك بمجرد التصور، قال بن محاولا تهدئة عصبيته. ولكنك تشعل سيجارتك يا سيدي، صرخ مرة أخرى. وماذا في هذا؟ أشار بن إلى منفضة السجائر وهو يقول في خفوت: هناك أخرى مشتعلة لم تلتقط منها سوى نفس واحد. حدق إليعازر في منفضة السجائر والسيجارة المشتعلة بها، ثم رفع عينيه إلى بن وقال: يبدو أنك على حق. ونهض من خلف مكتبه واتجه إلى حجراته الملحقة بها وهو يضيف: فليوقظني أحدكم بعد 6 ساعات. وأغلق باب الحجرة خلفه في حدة. استعاد ديفيد وعيه في بطء وترقص جفناه في عصبية وهو يقول بصوت مختنق غليظ: أين أنا؟ ماذا حدث؟ أتاه صوت ساخر يقول بالعبرية: أنت هنا أيها الوغد، مرحبا بأمثالك في الجحيم. انتفض ديفيد وفتح عينيه عن آخرهما وهو يهتف: الجحيم؟ طالعت عيناه وجه أدهم وابتسامته الساخرة وتفاصيل ذلك الكوخ الخشبي البسيط الأثاث الذي يحيط بهما، فهتف في حدة: أيها الحقير، هل انتبه في هذه اللحظة فقط إلى أنه مقيد إلى مقعد بلوطي ثقيل، فبتر عبارته ليهتف ساخطا: ماذا فعلت بي؟ جلس أدهم على المقعد المقابل له ووضع إحدى ساقيه فوق الأخرى وهو يقول في هدوء: إنها بطاقة تعارف فحسب يا رجل، أنا الرجل الذي يبحث عن الأسرار، وأنت الوغد الذي سيدلي بكل ما لديه، هذه هي مسرحيتنا، البحث عن الحقيقة. احتقن وجه ديفيد وهو يقبض عضلات صدره وذراعيه ويحاول التخلص من قيوده في غضب قائلا: خطأ، المسرحية التي سنقوم بتمثيلها هي القاتل والمقتول، وسألعب أنا دور القاتل. ابتسم أدهم في سخرية وقال: هذا يحتاج إلى بعض المهارات في عالم المسرح يا رجل، مثل التخلص من القيود والقتال وغيرها. صرخ ديفيد: أنا الرجل المناسب إذن. هز أدهم كتفيه في استهتار وقال: فليكن، ولكن بعد أن تخبرني باسمي وعنوانه وبكيفية اتصالك به. صاح ديفيد وهو يحاول التخلص من قيوده: لن تحصل مني على حرف واحد. مط أدهم شفتيه وقال: يا للخسارة، في هذه الحالة ستضطرني للانتقال إلى المرحلة الثانية. ثم دفع بقدمه حلقة معدنية تبرز من الأرض فتحركت مع جزء خشبي لتكشف عن فجوة مربعة طول ضلعها متر كامل تؤدي إلى بركة مائية عميقة، وتابع أدهم في بساطة: لن يكون أمامي حينئذ سوى إضافة ثقل معدني خاص إلى قدميك ودفعك إلى هذه البركة الطريفة لتنعم بقبر مائي رطب. صرخ ديفيد وقد احتقن وجهه في شدة مع محاولاته المستمرة للتخلص من قيوده: لن تخيفني بهذا. أخرج أدهم مسدسه وانعقد حاجبه في صرامة وهو يقول: اسمعني جيدا أيها الوغد، إنكم تعدون شيئا ما ضد وطني وأمتي، ولو أنك تتصور أنه من الممكن أن أمزح أو أتهاون في هذا الشأن فأنت واهم. إنني لن أتردد لحظة واحدة بتمزيقك إربا لو اقتضى الأمر حتى أحصل على ما لديك، هل تفهم؟ صاح ديفيد ووجهه يكاد ينفجر من شدة الاحتقان: كلا، لم أفهم. وفجأة ودون سابق إنذار تمزقت القيود السميكة من حول ديفيد وتحركت يده في عنف تضرب المسدس من يد أدهم وهو يصرخ: لم أفهم أبدا. قفز أدهم إلى الخلف ودفع مقعده جانبا وهو يواجه ديفيد بقامته الفارهة وجسده الضخم، في حين قد عليه هذا الأخير كالثور الهائج وهو يهتف: الآن أنت الذي سيفهم. وهوى بقبضته الثقيلة على فك أدهم بكل ما يملك من قوة، ولكن أدهم تفادى الضربة في مهارة ولكم ديفيد في معدته لكمة قوية جعلت هذا الأخير يطلق شهقة عنيفة ويهتف: اللعنة. دار أدهم حوله في خفة وهو يقول: احترس أيها البرميل الأجوف، ستهبط على مؤخرة عنقك. ولكن ديفيد انحنى في مرونة مدهشة على الرغم من ضخامته، وتفادى ضربة أدهم ثم استدار يواجهه، فهوى أدهم على فكه بلكمة عنيفة أطلق لها ديفيد خوارا كالثور، ثم انقض على أدهم وأحاط جسده بذراعيه في قوة أشبه بكلبة فولاذية وهو يطلق ضحكة جنونية ساخرة هاتفا. هل أدركت الآن أي دور ستلعب يا فتى؟ قاوم أدهم في استماتة وراح يضربه بقدميه في عنف، ولكن الأمر بدا كما لو أنه يضرب حائطا من الصلب، في حين دفع ديفيد الحلقة المعدنية بقدمه بعيدا وهو يقول في شراسة: ستلعب دور الرجل الذي لقى مصرعه غرقا في بركة من الماء الآسن. ثم ألقى أدهم عبر الفجوة إلى البركة وبكل قوته. الأعماق. من المؤكد أن ديفيد لم ينس ما حدث حتى آخر يوم في عمره، لم ينس أبدا ما رآه بعينيه وشعر به جسده وسمعته أذناه. لقد ألقى أدهم بكل قوته ليغرقه في البركة تحت فجوة الكوخ تماما، أو أن هذا ما أراده، ولكن ما حدث كان يختلف تماما. فجأة وقبل أن يندفع جسد أدهم عبر الفجوة، انتنت ركبتاه وارتفعت ساقاه ومال جسده إلى الأمام، ثم انزلق من بين ذراعي ديفيد وعبر ما بين ساقيه في مرونة مذهلة يفتقر إليها لاعب الجمباز المحترفون، ثم هب واقفا على قدميه ودار على عقبيه وقال في سخرية: يبدو أنك مخرج فاشل أيها الأبلة. فعل كل هذا في ثانية واحدة، حتى أن ديفيد تجمد في مكانه لحظة، ثم قرر أن يستدير لمواجهة خصمه مرة أخرى، ولكن قبضة أدهم أصابت مؤخرة رأسه ودفعته إلى الأمام في عنف قبل أن يدور حول نفسه صارخا: أنت ممثل يلعب دوره الأخير. ولكن أدهم وثب عبر الفجوة وركله في وجهه ركلة عنيفة، ثم منحه لكمتين متتابعتين قويتين تلقاهما الشاب بزمجرة عنيفة، وسالت الدماء من أنفه وهو يهتف: لن توقفني ضرباتك هذه. وانقض مرة أخرى على أدهم، إلا أن هذا الأخير تجاوزه بقفزة جانبية رشيقة وهوى على مؤخرة عنقه بضربة ساحقة وهو يقول: أتظن هذا حقا؟ أطلق ديفيد خوارا عجيبا وهو يسقط على وجهه، إلا أنه لم يفقد وعيه، وإنما عاد يقف على قدميه ويواجه أدهم بأنف محطم وشفتين داميتين وهو يصيح: نعم، أظن أنني سأصنع منك وجبة دسمة للكلاب التي تطوف بمطعمي. ووثب نحو أدهم الذي تراجع خطوة إلى الوراء واستجمع قوته كلها في قبضتيه، ثم انقض على ديفيد كالصاعقة وهو يقول: ترى من تقصد بالكلاب، بنو جنسك أم بنو وطنك؟ وفي هذه المرة أطلق قبضتيه في وجه ديفيد ومعدته وصدره في ضربات بالغة السرعة والقوة وتتابع مذهل متناسق، حتى شعر العملاق الشرس وكأن صواعق الدنيا كلها قد تجمعت وهوت على جسده بلا رحمة، فصرخ: اللعنة! ثم تخاذلت قدمه وعجزتا عن حمله وسقط فاقد الوعي. وفي حرارة أطلق أدهم من صدره زفرة قوية وتمتم: يا إلهي، كأنني أحاول هدم جدار قوي بقلمة أظافر. وتطلع لحظة إلى ديفيد الفاقد الوعي قبل أن يتمتم، ولكن هذا الجدار سيكون جواز المرور عبر تلك الحلقة، الحلقة الجهنمية. وابتسم في ثقة وفي حزم. لقد عاد ديفيد. رفع بين عينيه في دهشة محدقا في وجه الرجل الذي نقل إليه هذا الخبر قبل أن يقول في انفعال: عاد؟ وكيف عاد؟ أجابه الرجل في سرعة: عاد في الثانية والنصف صباحا إلى منزله محطم الأنف والكدمة تحيط بعينيه وفمه، ومن الواضح أن أحدهم عامله بقسوة شديدة. قال بن في توتر: ولكن كيف؟ أعني كيف هرب من مختطفيه؟ هز الرجل رأسه وقال: لم نسأله بعد، فقد رأينا أن نبلغك أولا، عسى أن ترغب في استجوابه بنفسك. التقى حاجبا بن في تفكير عميق، وبدا من الواضح أنه متردد في اتخاذ القرار، ثم لم يلبث أن تطلع إلى ساعته وتمتم في خفوت: لن أوقظ أدن إلي عازر قبل ساعتين، لا بد لي من اتخاذ القرار وحدي. صمت لحظات أخرى ثم قال في حسم: فليكن، مر الرجال باصطحاب ديفيد إلى المنزل الآمن رقم 4 على أن يتخذوا في طريقهم إليه مسارا حلزونيا طبقا لخطط التعمية والتضليل الأمنية الثالثة، وعليهم أن يبدلوا سياراتهم 4 مرات عبر الطريق، وأن يتأكدوا تماما في كل مرة من أن أحدا لا يتبعهم. أما أنا فسأذهب إلى المنزل رقم 4 في 4:30 صباحا بالتحديد، وسألتقي به هناك، وأريد إحاطة المنزل بحراسة مكثفة منذ وصولي وحتى انصرافي. هل تفهم؟ قال الرجل: أفهم يا سيدي. وانطلق على الفور لتنفيذ الأمر، في حين ترك بين توتره يطفو على ملامحي وهو يتمتم في عصبية: أرجو ألا أكون قد ارتكبت أي خطأ، وإلا فلن يرحمني أد إليعازر، لن يرحمني أبدا. بدا ديفيد شديد العصبية والتوتر وهو ينتقل من سيارة إلى أخرى مع طاقم الأمن والحراسة، وانعقد حاجباه الكثان في غضب وهو يقول بصوته الأجش الغليظ محتدا: ماذا أصابكم هذه المرة؟ أقول لكم أن لدي معلومات بالغة الأهمية، فتطوفون بي نصف روما قبيل الفجر بساعة أو أقل، ماذا دهاكم؟ أجابه أحد الرجال الثلاثة المصاحبين له في صرامة: إنها الأوامر. بدا السخط على وجه ديفيد، إلا أنه أطبق شفتيه ولاذ بالصمت التام، والسيارة تقطع شوارع روما في مسارات دائرية عجيبة قبل أن تتوقف في شارع جانبي، ويقول أحد رجال الأمن في حزم صارم: اهبط. غادر ديفيد السيارة، واصطحبه رجل آخر إلى شقة في الطابق الثالث وأمره بالجلوس في إحدى حجراتها، ثم تركه وحده وانصرف. وبعد ربع الساعة فحسب وصلت سيارة بن، وهبط منها هذا الأخير بصحبة حارسين، وسأل أحد رجال الأمن: هل أتى؟ أجابه الرجل بإيماءة من رأسه وقال: إنه ينتظر منذ ربع الساعة. صعد بن إلى شقة الدور الثالث ودفع باب الحجرة التي يجلس فيها ديفيد، فهب الشاب بجسده الضخم هاتفا في انفعال: سيدي، هناك أمر بلغ الخطورة يا سيدي. أشار إليه بين بيده وهو يتخذ مقعدا قريبا ويقول في صرامة: اهدأ يا رجل وقص علي الأمر منذ البداية. من اختطفوك؟ وكيف هربت منهم؟ وماذا أرادوا منك؟ اندفع ديفيد يقول في انفعال: إنه رجل واحد، ولكنه أشبه بشياطين الجحيم. لقد أتى في المساء وطلب مني حزم حقائبي والانصراف معه من المطعم، وكان يعرف اسم الكودية تالت، فأطعت أوامره وتبعته، ولكنه أفقدني الوعي وصحبني إلى كوخ خشبي في منطقة الصيد عند أطراف المدينة، وهناك تخلصت من قيودي وتصارعنا، وباغتني هو بضربات غادرة ففقدت الوعي مرة أخرى، واستيقظت لأجد نفسي وحيدا في الكوخ، فهرعت إلى هنا لأخبركم ما حدث. قال بين في توتر: لقد استنتجوا أننا سنحاول إبعادك بعد أن كشفوا أمرك ونجحوا في خداعك. وقطعه ديفيد في حدة: إنه رجل واحد يا سيدي، رجل شيطاني واحد. صاح به بين: مستحيل، لا تحاول إقناعي أن رجلا واحدا يمكنه أن يفعل بنا كل هذا، لا تحاول أبدا، إننا أقوى جهاز مخابرات في العالم، ومن المستحيل أن يثير رجل واحد توترنا وغضبنا إلى هذا الحد، إنها منظمة خاصة، منظمة من المحترفين. تراجع ديفيد مغمغما: بالتأكيد يا سيدي، بالتأكيد. واستدرك في سرعة: ولكن هذا الرجل، أعني الرجل الذي ينتمي إلى تلك المنظمة، هددني بالقتل لو لم أفصح عن تفاصيل خطط تستهدف وطنه وأمته كما قال بالضبط. التقى حاجبا بين في شدة وهو يقول: وطنه وأمته؟ هذا يعني أنه على الأرجح. قبل أن يتم عبارته بلغت مسامعه فجأة تلك الجلبة بالخارج، فبتر حديثه وهب واقفا وهو يقول في توتر: ماذا حدث؟ وفجأة اقتحم رجال الأمن حجرته وهم يشيرون مدافعهم الآلية، والصرامة تطل بكل وضوح من ملامحهم، فقفز ديفيد من مقعده متوترا متحفزا وتراجع هو صائحا: ماذا تفعلون؟ أهي خيانة؟ أجابه أحد رجال أمنه: معذرة يا سيدي، ولكننا تلقينا إشارة لاسلكية تفيد بأن الرجل الذي تبحث عنه هنا داخل المبنى، وتأمرنا بالبحث عنه جميعا واعتقاله أو قتله إذا ما لزم الأمر. صاح بهم غاضبا: أي قوم أنتم؟ أتطيعون أي أمر يأتيكم عبر اللاسلكي؟ قال الرجل في ارتباك: ولكن الأمر أتى عبر الموجة السرية التي نستخدمها نحن وحدنا يا سيدي، ولم يكن أمامنا سوى طاعته. قال في عصبية: عبر الموجة السرية؟ كيف؟ بتر عبارته بغتة وتذكر أن ماركو قد فقد جهازه اللاسلكي وهو مطبوط على الموجة السرية، فهتف: اللعنة، إنه يعلم أين نحن. ثم صاح برجاله: فتش المبنى كله، أسرعوا. اندفع الرجال لتنفيذ الأمر، وقال ديفيد: هل من الحكمة أن يفعلوا يا سيدي؟ التفت إليه بين في حدة وقال: ليس هذا من شأنك. ثم تعلقت عينه فجأة بوجه ديفيد وأنفه المحطم، واحتبست الكلمات في حلقه. فهناك عند طرف الأنف كان غشاء مطاطي رقيق قد انفصل وتدلى من طرفه، بحيث لم ينتبه إليه ديفيد أو الشخص الذي ينتحل شخصية ديفيد. وفجأة صرخ بين وهو يستل مسدسه: إلي يا رجال، الجاسوس هنا. وصوب مسدسه نحو ديفيد الذي صاح: ماذا تفعل؟ ولكن بين أطلق النار، وبقفزة رشيقة تفادى ديفيد خيط النيران، ثم انقض على بين صائحا: حسن، أنت أردت هذا. وبضربة عنيفة أطاح المسدس من يد بين الذي صرخ مرة أخرى: النجدة يا رجال. وجذب ديفيد من سترته في قوة، ثم رفعه في خفة وألقاه أرضا وهو يقول: فيما سيفيد رجالك. شعر بين بآلام مبرحة في ظهره من أثر السقوط، فصرخ مرة أخيرة: النجدة. وإثر صرخته وصل الرجال هذه المرة، ورأوا ديفيد ينحني ليحمله للمرة الثانية، فصاح به أحدهم وهم يصوبون إليه مدافعهم الآلية: توقف. ولكن ديفيد حمل بن أمام صدره ليحمي به جسده ويمنعهم من إطلاق النار، وأسرع يختطف المسدس الملقى أرضا. فصاح الرجل ثانية: قلت توقف، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. صاح بهم ديفيد: ابتعدوا أنتم، وإلا أطلقت النار على رأسه. ولكن بن هتف في ثورة: اقتلوه، اقتلوه مهما كان الثمن. تردد الرجال أمام هذا الأمر الذي يعلمون جيدا أنه يحمل من التهديد أكثر مما يحمل من الواقع والحقيقة، في حين هتف ديفيد: لن أسمح لكم بتخلص مني أبدا. وفجأة انفلت بين من بين ذراعي ديفيد وهو يصرخ: الآن. وارتفعت فوهات المدافع الآلية دفعة واحدة، وانهمرت الرصاصات، انهمرت كالمطر. أنا أعرف ما حدث. توقف قدري عن القراءة بغتة ليهتف بهذه العبارة، فرفعت منى عينيها إليه في تساؤل وقالت: وماذا حدث في رأيك؟ اعتدل في مجلسه وقال في حماس: كان أدهم ينتحل شخصية ديفيد، وعندما أطلقوا النيران عليه هاجمهم كالليث وهزمهم و... بتر حديثه فجأة ليهتف في وجهها: لماذا تضحكين؟ لوحت منى بكفها قائلة: يبدو أنك أصبحت خبيرا في أسلوب أدهم صبري. ابتسم في زهو وقال: بالتأكيد، لقد قرأت معظم عملياته السابقة. قالت بابتسامة كبيرة: ولكن أدهم يمتاز بأمر خاص، وهو أن أسلوبه يصعب توقعه عادة. هتف بها: خطأ، أدهم له أسلوب معروف، فهو خبير تنكر و... قاطعته ضاحكة: ولماذا نسبق الأحداث؟ دعنا نواصل القراءة ونعرف ما حدث بالضبط. قال في حماس: أردت فقط أن أثبت لك خبرتي. هزت رأسها وضحكت مرة أخرى وقالت: فليكن، واصل القراءة. قال في زهو: بالطبع. وعاد يقرأ. كل الرصاصات أصابت هدفها، كلها استقرت في رأس ديفيد وجسده، وجحظت عين العملاق وترنح جسده للحظات، ثم لم يلبث أن هوى جثة هامدة عند قدمي بن الذي هتف في ظفر: لقد أوقعنا به. ثم انحنى يجذب القناع الزائف عن وجه ديفيد واتسعت عينه في ذهول. لم يكن هناك قناع فوق وجه ديفيد، فقط أنف صناعي من المطاط الرقيق تعمد وضعه ألا يلصقه جيدا، بحيث لا يشعر به ديفيد نفسه عندما يستعيد وعيه، وبحيث يرتخي مع مرور الوقت ويبدو كما لو كان جزءا من قناع تنكري. وهتف بين في سخط ومرارة: اللعنة، لقد كان ديفيد، ولكن أحدهم خدعنا وجعله يبدو زائفا. حدق الرجال في جثة ديفيد في ذهول قبل أن يغمغم أحدهم: ولكن لماذا قاومنا؟ قال بن في سخط: كان يتصور أننا نحاول التخلص منه. ثم استدرك في عصبية: ولكن لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذه الخدعة؟ لا ريب أنه هناك هدف خفي خلف كل ما يحدث. لم يكد يتم عبارته حتى ارتفع دوي رصاصات في الطريق فهتف: هناك قتال في الطريق، كم من الرجال تركتم لحماية السيارتين؟ تلفت الرجال بعضهم إلى البعض في ذعر، وقال أحدهم: فقط سائق سيارتك. صرخ في غضب: ماذا؟ في أي دار للعجزة تدربتم؟ كيف تتركون سيارتين في حراسة سائق واحد؟ أسرعوا لنجدته. اندفع الجميع لتلبية الأمر، وعندما وصلوا إلى أسفل رأوا سائق سيارة بن في زيه المميز وهو يطلق النار على سيارة مسرعة انحرف بها سائقها يسارا واختفى في أول منحنى، وإطارات سيارته تطلق صريرا رهيبا. وهتف أحدهم: ماذا حدث؟ من هذا الهارب؟ أجابه السائق: ودماء تسيل من أسفل قبعته الرسمية وتغمر جبهته ونصف وجهه الأيسر. إنه متسلل، حاول الوصول إلى المنزل الآمن، ولكنني كشفت أمره وأطلقت النار عليه، وبدرني هو برصاصتين أصابت جبهتي وذراع اليمنى، وأطلق النار على إطارات سياراتكم قبل أن يقفز في سيارة رياضية وينطلق مبتعدا. وصل بن في هذه اللحظة وسأل السائق في توتر: هل رأيته جيدا؟ أجابه السائق وهو يمسح الدماء عن وجهه: بالطبع يا سيدي، يمكنني أن أصفه بمنتهى الدقة. قال بن: وهل يحمل أي صفات مميزة؟ أجاب السائق: كلا، ولكنه فقد هذا وهو يبادر بالفرار. وأشار إلى جهاز لاسلكي ملقى أرضا، فأسرع بن يلتقطه وهتف: إنه جهاز ماركو، أحسنت يا زايك. وتملكه الانفعال وهو يستطرد: إنه هو، نفس الرجل الذي نبحث عنه، سأتدلي بأوصافه بكل دقة يا رجل، وسيقوم رسامنا الخاص برسم صورة له، يتم توزيعها على كل رجالنا. هيا قد أنت السيارة يا مينو، ولنسرع إلى المقر الرئيسي ليستمع أدون إلي عازر بنفسه لأقوال زايك. أما أنتم فأصلحوا الإطارات وانصرفوا من هنا بسرعة قبل وصول رجال الشرطة. وانطلق مع الرجلين في سيارته التي جلس وحيدا في مقعدها الخلفي، وضغط أزرار جهاز الاتصال اللاسلكي وهو يقول: من هي إلى فاف، أجب، من هي إلى فاف. مضت لحظة من الصمت قبل أن ينبعث صوت إلي عازر عبر جهاز اللاسلكي وهو يقول في حدة: أين أنت يا هي؟ لما لم تنقذني لتخبرني ما لديك؟ كيف تتصرف دون أوامري؟ أجابه بن في ارتباك وتوتر: لم أشأ إزعاجك يا سيدي، فقد كنت تحتاج إلى النوم، كما كنت أحمل الكثير من الشك، وربما كنت على حق. لقد خدعنا فريق المحترفين هذا مرة أخرى وتسبب في مصرع ديفيد، ولكن سائق زايك رأى المعتدي ويمكنه وصفه جيدا لخوليو. صح إلي عازر: أي معتدي يا هي، إنك تفسد كل شيء، كان من المحتم أن تنتظر أوامري. قال بن في توتر: خشيت أن تضيع الفرصة يا سيدي، فقد تضطرنا معلومات ديفيد إلى إدخال تعديلات جوهرية على خطة السفارة المصرية و... قطعه إلي عازر في ثورة: أطبق شفتك يا رجل، من الأمور ما لا ينبغي لك أن تشير إليه إلا وأنت وحدك داخل خزانة مغلقة. ثم أضاف في عصبية: هيا عد إلى هنا بأقصى سرعة، إنني أنتظرك، هيا. انتهى الاتصال وتمتم بن في سخط: لقد فعلت ما كان ينبغي أن أفعل. ران بعد عبارته صمت تام داخل السيارة التي قادها مينو في سرعة، حتى بلغ فيلا أنيقة من طابقين في أحد ضواحي روما، فغمغم بن: لقد وصلنا، أدخل من الباب الخلفي يا مينو. أو بتر عبارته بغتة في ذهول شديد، وخيل إليه أن الأحداث تتكرر كما لو كانت فيلما سينمائيا يعاد عرضه. فأمامه مباشرة كان السائق يواصل مسح الدماء عن وجهه، وكان المنديل الذي يستخدمه قد انتزع جزءا من هذا الوجه أو من هذا القناع. ومرة أخرى استل بن مسدسه وصاح: توقف يا مينو، هذا ليس زايك. وكانت عبارته إذنا بانتهاء فترة الراحة وباشتعال الجحيم. الثعلب. كان بن محقا تماما هذه المرة، ذلك الذي يرتدي الزي الرسمي للسائق لم يكن زايك الحقيقي، كان أدهم، أدهم صبري. وفي اللحظة التي أطلق فيها بن صيحته كان أدهم هو أول من تحرك وأول من قام بعمل إيجابي، على الرغم من أن بن هو الذي استلم مسدسه في البداية. لقد انتزع بن مسدسه وهم بتصويبه إلى أدهم، إلا أن هذا الأخير استدار في سرعة ومرونة وهو بقبضته اليمنى على فك بن كالقنبلة، وهو ينتزع المسدس من يده بيسراه قائلا في سخرية: يا للعبقرية، هل كشفت أمري بهذه السرعة؟ أصابت اللكمة بين وضربته بمقعده في عنف وأظلمت الدنيا أمام عينيه، في حين حاول مين انتزاع مسدسه بدوره، ولكن قبضة أدهم سبقته وأصابته بين عينيه، وعقبها أخرى انتزعته من مقعده وألقت به خارج السيارة ليسقط فاقد الوعي. فاستدار أدهم يصوب مسدسه إلى بين الذي قاوم الدوار الذي يشعر به في صعوبة، وهو يقول: كيف فعلت كل هذا بحق الشيطان؟ أجابه أدهم ساخرا: إنه ليس بالعمل المدهش أو المستحيل أيها الوغد، لقد بذلتم جهدا جيدا في محاولة الإفلات من المطاردة، ولكنني لحقت بكم في كل مرة ووصلت إلى نفس المنزل الآمن الذي أعددتموه للقاء، ورأيت ديفيد يصعد إليه مع بعض رجالكم، ثم رأيتك تصل بعدها بقليل فوضعت خطتي. أخفى بين وجهه بكفيه محاولا السيطرة على انفعاله وإخفاء الغيظ الذي يشعر به، في حين تابع أدهم: وباستخدام جهاز اللاسلكي الذي حصلت عليه من الرجل الثاني في حلقة اتصالاتكم المركبة، دفعت رجالك إلى ترك أماكنهم باستثناء سائقك زايك للدفاع عنك ضد هجوم وهمي، وعندما أصبح الرجل وحده بادرته بهجوم مباغت وأفقدته الوعي، ثم صنعت قناعا عاجلا لوجهه باستخدام نوع من الرش المطاطي الخاص ابتكرته معاملنا، وافتعلت الإصابات والدماء لتبرير عدم وضوح الملامح وعدم قدرتي على قيادة السيارة، ثم استعنت بزميلي لي هنا ليقود السيارة وأطلق أنا النار علي، مما يدعم موقفي ويجعلني الشاهد الوحيد الذي يمكنه أن يصف خصمكم. وابتسم في سخرية مستطردا: ومن الواضح أن خطتي قد نجحت تماما، فها أنا ذا هنا. قال بن في عصبية: لن تبقى طويلا. أجابه أدهم وهو يلوح بالمسدس في وجهه: هذا يتوقف على سرعتك في الإدلاء بتفاصيل تلك العملية التي تستهدف سفارتنا هنا. قال بن في سخرية عصبية: سفارتكم؟ أتتصور أننا نستهدف سفارتكم؟ يا لك من ساذج. قال أدهم في صرامة: ما الهدف الرئيسي إذن؟ اعتدل بن بغتة وقال: لن تجد الوقت لمعرفته، إنهم يراقبون مداخل الفيلا ومخارجها بآلات التصوير التلفزيونية، ولقد كشفوا أمرك، ها هم أولاء. كانت خدعة شهيرة، ولكن أدهم شعر بنبرة صادقة في صوت بن الملهوف ونظراته المتوترة وحركاته العصبية، فأدار عينيه بنظرة خاطفة إلى حيث ينظر وانحنى في حركة سريعة. كان هناك 4 رجال يندفعون خارج الفيلا ويصوبون مدافعهم الآلية إلى السيارة، ومع انحناءته انطلقت رصاصات مدافعهم الآلية، ومرة أخرى اشتعل الجحيم. انهمرت الرصاصات على السيارة كالمطر، واخترقت زجاجها الأمامية وأحالته إلى مصفات لم تلبث أن انهارت على هيئة فتات، والتصق أدهم بأرضية المقعد لحظات ثم هتف في حنق: هؤلاء الأوغاد يحتاجون إلى رد حاسم. وضغط دواسة الوقود بقدمه فاندفعت السيارة إلى الأمام دون أن يرفع رأسه إلى مستوى الرصاصات، وسمع أصواتا تهتف بالعبرية، ثم شعر بالسيارة ترتطم بجسد لين مع صرخة ألم. وهنا فقط اعتدل أدهم وهو ينتزع المدفع الآلي الذي سقط من مينو قبل أن يقذفه خارج السيارة، وأطلق النار على الرجال 3 الذين بقوا أمامه، وتراجع الرجال في ذعر ذاهل عندما أصابت الرصاصات أسلحتهم وجردته منها دون أن تمس أجسادهم. وفي حجرته الخاصة اتسعت عينا إليعازر في دهشة بالغة وهو يراقب ما يحدث على شاشات الرصد وهتف: أي رجل هذا؟ بل أي شيطان؟ وحل رباط عنقه في عصبية، ثم التقط سماعة الهاتف الداخلي وقال: داريو، أعد السيارة، سنغادر هذا المكان على الفور. نعم، الأمر عاجل للغاية، مر الرجال كلهم بالتصدي لذلك الشيطان الذي يقاتل كالوحش المفترس في الخارج حتى يمكننا الفرار من هنا. نعم، الفرار أيها الغبي، أسرع. وأعاد سماعة الهاتف في عنف وعاد يتابع المشهد على الشاشات. وفي الخارج تخلص أدهم من الرجال 4 الذين تراجعوا إلى داخل الفيلا، ثم التفت إلى بين والتقى حاجبه في حنق. كان بين جالسا على الأريكة الخلفية وعيناه جاحظتان في ألم وذعر، وقد اخترقت رصاصات رجاله عنقه وصدره وأغرقت جسده كله بالدماء. لقد فقد أدهم حلقة أخرى من السلسلة الجهنمية، ولكنه لم يفقد الهدف. إليعازر، إنه هناك خلف هذه الأسوار ودخل الفيلا، وكانت الفكرة وحدها تكفي لتمتلئ عروق أدهم بحماس وحزم لا مثيل لهما. فحمل المدفع الآلي ووثب خارج السيارة وهو يغمغم في تهكم وسخرية. ترى كم يستغرق رجال الشرطة الإيطالية للوصول إلى هنا؟ لقد اشتقت لرؤيتهم. ثم وثب متعلقا بحاجز الفيلا وقد استعاد حماس الأيام الخوالي وذكريات قتال الصحراء في أثناء عمله في قوات الصاعقة، ورأى 5 رجال ينضمون إلى 3 الآخرين ويحملون بدورهم مدافع آلية، ومن خلفهم يندفع إليعازر خارج الفيلا ويعدو نحو سيارة سوداء كبيرة. ولم يكن من الممكن أن يضيع أدهم فرصة كهذه، فرصة اقتناص إليعازر وكشف اللعبة. وبكل قوته ومهارته وحنكته قفز أدهم إلى حديقة الفيلا واندفع نحو الرجال 8 وهو يطلق نيران مدفعه الآلي. والعجيب أن الجميع تراجعوا أمامه، كان يبدو لهم أشبه بجيش من رجل واحد لا تخطئ رصاصته هدفها قط، ولا يحمل قلبه ذرة واحدة من الخوف. وعلى الرغم من رصاصاتهم القليلة التي أطلقوها نحوه والتي أخطأت كلها هدفها بسبب توترهم وذعرهم، وعلى الرغم من سرعتهم في الانسحاب، إلا أن رصاصاته كلها أصابت سيقانهم وأيديهم وأسقطتهم عاجزين عن القتال، مصابين بمزيج من الذعر والدهشة، لأنه لم يلجأ إلى قتلهم على الرغم من استطاعته هذا. ولم يكن من الممكن أبدا أن تدرك عقولهم أن هذا بالضبط مبدأ أدهم صبري المقاتل المصري الفريد، إنه لا يقتل أبدا عندما يكون باستطاعته أن يفعل. هذا ما علمه إياه والده، وهذا ما لقنته عروبته. أما إليعازر فقد صرخ بسائق سيارته في ذعر لا مثيل له وهو يقفز داخل السيارة: أسرع بنا إلى دون ريكاردو، إلى قصره الخاص. انطلق نحوه أدهم واعترض طريق السيارة وهو يصوب مدفعه الآلية إلى إطاريها الأماميين، فصرخ إليعازر: اصدمه يا داريو، اقتله. زاد داريو من سرعة سيارته وقال أدهم في صرامة: حسن أيها الوغد، أنت أردت هذا. وضغط زناد مدفعه الآلي، ولكن المدفع لم ينطلق والرصاصة لم تخرج من ماسورته. لقد فرغ المدفع من الرصاصات وصرخ إليعازر في لهفة: اقتله يا داريو، اقتله. وانقضت السيارة السوداء الكبيرة على أدهم الذي وثب جانبا وحاول التشبث بها، إلا أنه انزلق عن جسمها اللامع المسقول وفقد توازنه، في حين صح إليعازر: لقد أخطأته أيها الغبي، هيا ابتعد، ابتعد عن هنا بأقصى سرعة. وانطلقت السيارة تغادر الفيلا كالصاروخ في نفس اللحظة التي ارتفع فيها صوت أبواق سيارات الشرطة القادمة إلى المكان. فاعتدل أدهم وقال في صرامة: فليكن يا إليعازر، لقد ربحت هذه الجولة، ولكن المباراة لم تنتهي بعد. ولم تمضي لحظات حتى اقتحم رجال الشرطة الإيطالية الفيلا وعثروا على الأسلحة والمصابين وكل شيء فيما عدا أدهم صبري. لقد اختفى، اختفى تماما. استيقظ عصمت جمال الدين من نومه على رنين جرس باب شقته، فتطلع إلى ساعته التي أشارت عقاربها إلى 7:30 صباحا وغمغم: أراهن أنه هو. أسرع إلى الباب ولم يكد يفتحه ويتطلع إلى وجه أدهم وهيئته الرثة حتى هتف في انزعاج: ماذا أصابك؟ دخل أدهم إلى الشقة في سرعة وأغلق بابها خلفه وهو يقول في إرهاق واضح: لا شيء، مجرد حوار قصير مع رجال إليعازر. هتف عصمت: هل توصلت إليه؟ أجابه أدهم وهو يلقي جسده على أقرب المقاعد إليه: نعم ولا، لقد انخدع بن باللعبة التي اشتركنا فيها معا وتصور أنني سائق زايك بعد أن رآني رجاله أطلق النار على سيارتك وأنت تبتعد بسرعة، وقادني كالساذج إلى وكر إليعازر، ولكن إليعازر أطلق رجاله علينا وتسبب في مقتل بن، ثم فر في سيارة ضخمة أمام عيني، وسمعته يأمر سائقه بالذهاب إلى قصر رجل يدعى دون ريكاردو، ويبدو أنه سيختبئ هناك حتى يتم لعبته الكبرى. عقد عصمت حاجبيه في شدة وهو يقول: دون ريكاردو، يبدو أن الأمور ستزداد تعقيدا يا صديقي. سأله أدهم وهو يقاوم رغبة عنيفة في النوم تحيط بمقاله في إصرار: لماذا؟ من هو دون ريكاردو هذا؟ أجابه عصمت: ما من مخلوق واحد في إيطاليا كلها يجهل من هو دون ريكاردو يا أدهم. إنه الأب الروحي لعصابات المافيا كلها، والرجل الذي يرتجف لذكر اسمه كل مسؤول في روما، من محافظها وحتى أصغر رجل شرطة فيها. اتسم أدهم ابتسامة متهالكة وهو يتمتم: حقا؟ سيكون القتال ممتعا إذن. هتف عصمت: ممتعا؟ يبدو أنك لم تدرك الأمر فعليا. إنك ستقاتل وحشا كاسرا في عرينه الخاص ووسط رجاله وأسلحته. كلا يا أدهم، أعتقد أن المهمة أصبحت مستحيلة الآن. تمتم أدهم وهو يهوي في أعماق النوم: لا يوجد مستحيل. كان هذا آخر ما قاله قبل أن يغرق في نوم عميق، عميق للغاية. دون ريكاردو. لم يكد مدير المخابرات المصرية يصل إلى مكتبه حتى استقبله النقيب حازم على باب المكتب في لهفة واضحة وهو يقول: لقد اتصل عصمت من روما يا سيدي. سأله المدير في اهتمام وهو يدلف إلى مكتبه: هل من أخبار عن عملية أدهم؟ أجابه حازم وهو يلحق به إلى الداخل: أدهم هناك في شقة عصمت. توقف المدير دفعة واحدة والتفت إليه في حركة سريعة قائلا: ماذا حدث بالضبط؟ أجاب حازم: لقد توصل أدهم إلى إليعازر، ولكن هذا الأخير نجح في الفرار واختبأ في قصر دون ريكاردو. قال المدير في قلق: دون ريكاردو زعيم المافيا؟ أومأ حازم برأسه إيجابا وقال: نعم، وأدهم الآن مستغرق في نوم عميق في شقة عصمت، لأنه لم يذق طعم النوم منذ سافر إلى روما، وهو مصر على المضي قدما في هذه المهمة حتى ولو اضطر لاقتحام قصر دون ريكاردو. ولكن عصمت يرى أن هذا الأمر بالغ الخطورة، وفرصة النجاح فيه لا تجاوز الواحدة في الألف، ويسأل هل يعلن أدهم بأمر إلغاء المهمة أم لا. التقى حاجب المدير في تفكير عميق واتجه في صمت إلى مكتبه وجلس خلفه وشبك أصابع كفيه أمام وجهه طويلا قبل أن يعتدل فجأة قائلا: كلا. تطلع إليه حازم في تساؤل حذر وكأنه يرغب في مزيد من التوضيح، فاستطرد المدير في حسم: لم يعد هناك أمر بإلغاء المهمة. أدهم هذا يشق طريقه ببسالة نادرة ومهارة تستحق الإعجاب، ومن المحبط للغاية أن نطالبه بإلغاء المهمة بعد أن بلغ فيها هذا الحد. ثم نهض في حماس متابعا: أرسل لعصمت واطلب منه جمع كل المعلومات الممكنة عن قصر دون ريكاردو وعن وسائل أمنه وأسلوب طاقم حراسته، وتسليم كل هذا لأدهم ليواصل عمله مع تمنياتنا له بالنجاح. قال حازم مبهوتا: هل سيواجه المافيا وحده؟ أجابه المدير في صرامة: إنه يواجه الموساد وحده بالفعل وبأوراق مكشوفة، ولن يضيره أن يواجه المافيا أيضا. قال حازم في توتر: في هذه الحالة سيواجههما معا. قال المدير في حزم: لا تجعل هذا يقلقك، أنا أعلم كيف يتحرك أدهم. قالها وهو يشعر في قرارة نفسه بالقلق، الكثير من القلق. أطلق دون ريكاردو ضحكة عالية مجلجلة انعقد لها حاجب إليعازر في سخط وهو يقول في حدة: لماذا تضحك يا دون؟ لو أنك رأيت مثلي ما فعله ذلك الشيطان لهرعت إلى السجن نفسه لتنقذ نفسك منه. قهقه دون ريكاردو مرة أخرى وقال: رجل واحد يفعل بك هذا يا عزيزي إليعازر؟ يبدو أنك صرت مسنا ولم تعد تحتمل النزال. هتف إليعازر في غضب: إنه ليس مجرد رجل عادي، صدقني لقد أرسلوا شيطانا. هز دون ريكاردو رأسه في سخرية وقال: فليكن يا عزيزي إليعازر، إنك هنا على الرحب والسعة أيا كانت الأسباب، إلى متى ترغب في البقاء؟ أجابه إليعازر: يوم واحد. رفع ريكاردو حاجبيه في دهشة وقال: يوم واحد؟ عجبا، تصورت أنك ستبقى هنا لشهر على الأقل. هز إليعازر رأسه نفيا وقال: لست أحتاج لأكثر من يوم واحد، فغدا صباحا ينتهي كل شيء. قال دون ريكاردو في اهتمام: هي عملية خاصة إذن. برقت عينا إليعازر وهو يقول: نعم، عملية كبرى، أكبر عملية قمت بها منذ زمن طويل. ابتسم دون ريكاردو وقال: هذا هو إليعازر الذي أعرفه. ثم اعتدل ليشعل سيجارته وهو يقول: بهذه المناسبة، ما رأيك في سهرة خاصة في ملهاي؟ و قطعه إليعازر: كلا، لن أغادر قصرك حتى ظهر الغد. أطلق ريكاردو ضحكة أخرى وقال: فليكن يا عزيزي، هذا هو الحرص الذي يميز بني قومك. ثم مال نحوه ونفث دخان سيجارته مكملا: ولكن تذكر، الحذر لا يمنع القدر. قال إليعازر في سخط: احتفظ لنفسك بالحكم والمواعظ. قهقه دون ريكاردو وهو ينهض قائلا: سأحتفظ بها يا رجل، صدقني سأحتفظ بها. واتجه إلى باب الحجرة وهو يستطرد دون أن يلتفت إلى إليعازر: وفي الوقت نفسه سأحيطك بحراسة مكثفة، 5 رجال على باب حجرتك ومثلهم في كل طرف من طرفي الممر، وثلاثة عند أول السلم، ومراقبة تلفزيونية لمداخل ومخارج القصر. هل يكفيك هذا؟ قال إليعازر في توتر: سأشعر بالارتياح أكثر لو كانت هناك هليكوبتر على السطح. ضحك دون ريكاردو وقال: فليكن، سأضع هليكوبتر على السطح. وغادر الحجرة وهو يردد لنفسه في سخرية: كل هذا من أجل رجل واحد، يا للسخافة، من الواضح أنهم لم يعودوا مثل ما كانوا في الموساد. ونفث دخان سيجارته في قوة وهو يلقي أوامره. استيقظ أدهم في نفس اللحظة التي أشارت فيها عقارب الساعة إلى تمام 1، وفتح عينيه دفعة واحدة، ثم اعتدل جالسا وفرك عينيه بإصبعه في بطء وعصمت يبتسم قائلا: هل نمت جيدا؟ أجابه أدهم في هدوء: نعم، كنت أحتاج إلى هذا كثيرا. ثم تطلع إلى ساعته واستطرد: ولكننا فقدنا وقتا ثمينا. قال عصمت بسرعة: ليس تماما. ثم أشار إلى عدة أوراق مفرودة فوق المائدة واستطرد مبتسما: لقد حصلنا في أثناء نومك على تصميمات قصر ريكاردو وبيان بنظام الأمن فيه، ويمكنك دراسة كل هذا قبل أن تقدم على مهاجمته. ساله أدهم وهو ينهض ويتجه إلى حمام المنزل: هل أبلغت القاهرة؟ أجاب عصمت: نعم، وهم الذين طلبوا مني معاونتك بأفضل وسيلة ممكنة. لم يعلق أدهم، وكأنما كان يتوقع هذا، ورآه عصمت يغسل وجهه جيدا ثم يتوضأ ويصلي في خشوع، وشعر في أعماقه بمزيد من الاحترام والتقدير له، وأدهشه أن يجمع مثله ما بين الإيمان والعنف. ولم يلبث أن حول دهشته هذه إلى سؤال ألقاه على مسامع أدهم فور انتهاء هذا الأخير من صلاته، فقال: قل لي يا أدهم، كيف تتفق قوتك وأساليبك العنيفة مع ذلك الخشوع الشديد الذي رأيتك عليه في أثناء الصلاة؟ سأله أدهم ببساطة: ولماذا يختلفان؟ القوة للأعداء والخشوع لله سبحانه وتعالى، إنها قاعدة الدين يا صديقي، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومهما بلغت قوتي فلست سوى ذرة لا ترى بالعين المجردة، ولا حتى بأقوى مجهر معروف أمام قوة الخالق عز وجل. أومأ عصمت برأسه موافقا وتنحى جانبا ليشير إلى الأوراق مغمغما: صادقت يا صديقي، هذه هي أوراق الأعداء، هل ستدرسها الآن؟ أجابه أدهم وهو يجذب مقعدا ويجلس إلى جوار الأوراق: بالطبع. ثم استغرق في قراءة الأوراق بكل حواسه، ولساعة كاملة لم ينبس ببنت شفة ولم يلقي سؤالا واحدا، وهو يدرس الرسوم والتصميمات في اهتمام بالغ. ثم لم يلبث أن نحى الأوراق جانبا وقال: إنه ليس قصرا، إنه حصن حصين. لقد أحاط هذا الوغد أكره بتحصينات تفوق ما تحيط به السجون نفسها. غمغم عصمت في أسف: ألم أقل لك إن الوصول إليه مستحيل؟ هز أدهم رأسه وقال في حزم: لا يوجد مستحيل، هناك أمور قد تبدو عسيرة المنال عندما ننظر إليها من زاوية ما، ولكن إذا ما نظرنا إليها من زاوية أخرى بدت بسيطة وسهلة المنال. الأمر إذن يتوقف على الزاوية التي تنظر منها إلى الأمور. سأله عصمت: وما زاوية نظرك إلى مشكلة دون ريكاردو هذه؟ ابتسم أدهم وقال: سأتجاهل المشكلة وأركز اهتمامي على دون ريكاردو نفسه. عقد عصمت حاجبيه في تساؤل وهو يتمتم: ماذا تعني؟ اعتدل أدهم وقال: ستفهم كل شيء في حينه، المهم الآن أن ينشط رجالنا خلال الساعات القادمة لجمع كل ما يمكن من المعلومات والصور عن دون ريكاردو هذا، عاداته، تقاليده، شرائط مسجلة له، كل شيء، حتى نوع أربطة الأحذية الذي يستخدمه. قال عصمت بابتسامة كبيرة: لن يستغرق هذا أكثر من 5 دقائق، فلدي هنا كل ما تطلبه. إننا نراقب دون ريكاردو منذ زمن طويل بسبب العلاقة التي تربط بين المافيا والموساد، ولدينا سجلات صوتية وبعض الصور الفوتوغرافية وأفلام الفيديو وكل ما يمكنك معرفته عن دون ريكاردو. ثم غمز بعينه مستطردا: حتى نوع رباط حذائه. ابتسم أدهم في ارتياح وقال: في هذه الحالة لن أحتاج لأكثر من بعض أدوات المكياج، وبهذه الأدوات البسيطة سنجتاز نطاق الأمن لدى المافيا يا صديقي. قالها وعاد مرة أخرى يدرس وينهمك. ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتي السفير المصري وهو يتطلع إلى سجال قائلا: تقبل تهنئتي وتقديري يا عزيزي إبراهيم، إنك تستحق هذه الترقية. في الواقع فأنت أكثر الملحقين الصحفيين الذين عملت معهم كفاءة. صافحه سجال وهو يسعل متظاهرا بالمرض وقال: شكرا يا سيدي، أنت أيضا أفضل سفير عملت معه. ربت السفير على كتفيه وقال في حرارة: ألف مبروك مرة أخرى يا إبراهيم، هيا سأقلك إلى المطار. ثم أشار إلى الحقيبة الصغيرة التي يحملها إبراهيم واستطرد: ألن تحمل سوى هذه؟ ابتسم سجال وقال: سيتم شحن حقائبي إلى سفارتنا في النمسا. قال السفير مبتسما: حسنا فعلت. اتسعت ابتسامة سجال وهو يسير إلى جوار السفير ويمسك حقيبته الصغيرة في إحكام، فهذه الحقيبة كانت تحوي بندقية من طراز خاص، بندقية تصلح لغرض واحد: الاغتيال. تطلع عصمت في صمت إلى أدهم الذي راح يطالع شرائط الفيديو ويراجع كل صور دون ريكاردو في اهتمام بالغ طوال ساعة كاملة قبل أن يعتدل ويغمغم مبتسما: عظيم. سأله عصمت: هل توصلت إلى شيء؟ أجابه أدهم: بالطبع. ثم نهض مستطردا: دون ريكاردو رجل منظم للغاية، يقضي نهاره في نادي الأثرياء ثم يعود إلى قصره ليغادره مرة أخرى في 8 مساء، ويجلس في ملهاه الليلي ونادي القمار التابع له حتى 2 صباحا، وبعدها يعود إلى القصر وهو دائما محاط بحراسة مكثفة تجعل الاقتراب منه شبه مستحيل. غمغم عصمت: ألم أقل لك لا يمكنك اقتناصه أبدا؟ ابتسم أدهم وقال: ومن يرغب في اقتناص وغد كهذا؟ حدق عصمت في وجهه بذهول وهتف: رباه، لقد نطقتها بصوته وأسلوبه، لو أغمضت عيني لأقسمت أنني أستمع إلى دون ريكاردو نفسه. ابتسم أدهم وقال في شيء من الجذل: هذا يعني أننا لو نجحنا في خداع عينيك أيضا لأصبحت بالنسبة لك زعيم المافيا بشحمه ولحمه. قال عصمت في حذر: هذا ليس بالأمر السهل. ضحك أدهم قائلا: ربما. والتقط أدوات المكياج التي أحضرها عصمت واتجه إلى حجرة هذا الأخير وهو يستطرد: هذا يتوقف أيضا على الزاوية التي تنظر منها إلى الأمور. وتوقف فجأة والتفت إلى عصمت وقال في جدية: بالمناسبة لقد ذكر بن قبيل مصرعه شيئا عن سفارتنا وأشار إلى أن العملية تتعلق بها، ولكنني سأشعر بدهشة حقيقية لو أن إلي عازر قد احتجب كل هذا الوقت وأحاط نفسه بكل هذه الاستحكامات من أجل عملية محدودة تتعلق بالسفارة. وعلى الرغم من هذا أريد منك أن تذهب إلى السفارة وتحاول معرفة أي ظروف خاصة هناك قد تدعو رجلا مثله إلى عمل ضخم. غمغم عصمت: سأفعل. وهنا تلف أدهم إلى الحجرة وأغلق بابها خلفه وبدأت جولة جديدة. قلب الليل. تثاءب سائق سيارة دون ريكاردو وهو يتطلع إلى ساعته في ملل، ثم قال لحارس الأمن الذي يقف إلى جواره: إنها لم تتجاوز 11 بعد، ما زال أمامنا 3 ساعات كاملة في هذا الملل قبل موعد العودة. مط الحارس شفتيه وقال: إننا نتقاضى أجورنا نظير هذا. اتسم السائق وقال: وهي ليست قليلة. أتاه صوت صارم غليظ من خلفه يقول: وأنا أدفع في سخاء. التفت السائق والحارس إلى مصدر الصوت وهما يرتجفان في ارتياع، وهتف السائق في هلع وهو يتطلع إلى دون ريكاردو: لم أقصد شيئا يا سيدي، كنت أثني على... قاطعه دون ريكاردو في غلظة: صح، لسنا في البرلمان لتلقي على مسامعي خطبة عصماء، هيا سنعود إلى القصر. شعر السائق والحارس بدهشة عارمة لرغبته هذه ولوصوله إليهما من الطريق الخلفي ودون حراسة على الإطلاق، ولكن السائق فتح باب سيارته الخلفي وانتظر حتى استقر دون ريكاردو على مقعده، ثم هرع إلى مقعد القيادة وأدار محرك السيارة، في حين جلس الحارس الخاص على المقعد المجاور له وهو يسأل دون ريكاردو في قلق: هل تشعر بوعكة ما يا سيدي؟ مط دون ريكاردو شفتيه في سخط وتنتم: كلا، ولكنني سئمت هذا المناخ. لم ينبس الحارس أو السائق بمنت شفا، والسيارة تنطلق عائدة إلى القصر، وإن آثار حيرتهما إحجام دون ريكاردو التام عن التدخين طوال طريق العودة، وهو الذي قلما تفارق سيجارته شفتيه. ووصلت السيارة إلى القصر واستقبلها رجال الحراسة هناك بالدهشة نفسها، ولكن أحدهم لم يعترض وأفسحوا الطريق أمامها حتى بلغت باب القصر، وهبط منها دون ريكاردو وهو يقول: أحضروا ضيفنا إلى مكتبي. بدا لهم أن هذا هو سر عودته المفاجئ، ولاحظ بعضهم أنه يرتدي حلة تختلف عن تلك التي كان يرتديها عندما غادر القصر، ولكن هذا لم يثر في نفوسهم أي شكوك، فهو يمتلك مصنعا ضخما للملابس وربما يحلو له تبديل حلته في أي لحظة. ثم إنه اتجه مباشرة إلى حجرة مكتبه وقال لرجاله: عندما يأتي الضيف اتركونا وحدنا. ودعم هذا القول رأيهم في أن الضيف الإسرائيلي هو سبب عودته المفاجئة، فأسرعوا يبلغون إليعازر الذي شعر بالدهشة نفسها، ولكنه هرع لمقابلة دون ريكاردو الذي استقبله بوجه متجهم وهو يقول في صرامة: اجلس يا إليعازر. جلس إليعازر في قلق وهو يسأله: هل طلبت مقابلتي يا دون؟ جلس دون ريكاردو خلف مكتبه الكبير وظل يتطلع إلى عيني إليعازر لحظات في صرامة، ثم قال فجأة: أنت تعلم أنني أسيطر تماما على روما، أليس كذلك؟ قال إليعازر في حذر: ومن يمكنه إنكار هذا يا دون؟ قال دون ريكاردو في غضب: عظيم، لماذا تدسون أنوفكم في منطقة نفوذي إذن؟ ارتبك إليعازر وقال: من قال إننا فعلنا؟ صح به دون ريكاردو في غضب: المعلومات المؤكدة التي وصلتني تقول إنكم تعدون لعملية كبرى هنا. هتف إليعازر بسرعة: خطأ يا دون، أقسم لك أنها معلومات كاذبة. ضرب دون ريكاردو سطح مكتبه بقبضته في غضب وهو يصيح: بل صادقة، لا تحاول خداعي. قال إليعازر في توتر: أقسم لك أنها كاذبة يا دون، عمليتنا الكبرى ستتم غدا في النمسا، ولا شأن لها بروما. التقى حاجبا دون ريكاردو في اهتمام وهو يقول: في النمسا؟ في أي مدينة بها؟ أجابه إليعازر في حذر: في فيينا نفسها، إنها عملية خاصة لا شأن لها بكم. رمقه دون ريكاردو بنظرة طويلة، ثم تراجع في مقعده وأمسك ذقنه بأصابعه وهو يقول: وما تفاصيل هذه العملية؟ أجابه إليعازر في توتر: أنت تعلم أنه لا يمكنني منحك التفاصيل يا دون، هذه قواعد العمل، واتفاقنا معكم ينص على هذا، نحن نمنحكم الدعم والتعاون وأنتم تمنحوننا المثل دون أسئلة أو استفسارات. صح دون ريكاردو في غضب وهو يضرب سطح مكتبه بقبضته مرة أخرى: أنا الذي أضع القواعد هنا. هب إليعازر من مقعده هاتفا: إلا في هذا يا دون. وبدا من الواضح أن استخراج المعلومات منه سيحتاج إلى الكثير من الجهد، الكثير جدا. نفث دون ريكاردو الحقيقي دخان سيجارته وهو يطلق ضحكة عالية مجلجلة في قلب نادي القمار الذي يملكه، وربت على كتف مدير البوليس وهو يقول: أهنئك يا صديقي، أنت المحظوظ الوحيد الذي يربح على موائدنا، لقد ربحت اليوم 2,000,000 ليرة دفعة واحدة. مط مدير البوليس شفتيه وتمتم: كان اتفاقنا أن أربح 3,000,000. ضحك دون ريكاردو وقال: ليس دفعة واحدة يا عزيزي، هذا سيثير الشكوك التي نحاول منعها بهذا الأسلوب المبتكر، أليس كذلك؟ هم مدير البوليس بالاعتراض مرة أخرى لولا أن وصل أحد رجال دون ريكاردو في هذه اللحظة وقال: معذرة يا دون، ولكن هناك أمرا بالغ الأهمية رأيت ضرورة عرضه عليك على الفور. سأله دون في اهتمام: أي أمر هذا؟ مال الرجل على أذنه وهمس: سيارتك الخاصة ليست في موضعها، لقد اختفت مع سائقها وحارسك الخاص. هتف دون ريكاردو كالمسعوق: ماذا؟ من ذا الذي يجرؤ على؟ بتر عبارته بغتة واستعاد ذهنه تفاصيل حديثه مع إليعازر، فتمتم في توتر: أمن الممكن أن... ثم هب من مقعده فجأة وقال لمدير البوليس: معذرة، هناك أمر عاجل. واندفع إلى حجرة مكتبه والمدير يحتف خلفه. لو أنك تحتاج إلى تعاون الشرطة. لم يستمع دون ريكاردو إلى باقي العبارة، وإنما أغلق مكتبه خلفه والتقط هاتفه الخاص واتصل برقم سري، ولم يكد يسمع صوت مدير أمن قصره حتى قال: ليوناردو، أنا دون، هل حدث شيء عندك؟ أجابه ليوناردو في دهشة: دون ريكاردو؟ صاح به في غضب: بالطبع أيها الغبي، ألديك دون آخر؟ قال ليوناردو وقد تضاعفت دهشته: من أين أتتحدث يا دون؟ أجابه في عصبية: من الملهى بالطبع، أي سؤال هذا؟ هتف ليوناردو في ذهول: من الملهى؟ ولكنني تركتك في حجرة مكتبك منذ قليل يا دون، بعد أن أحضرت لك الضيف الإسرائيلي. اتسعت عين دون في ذهول وهو يغمغم: في حجرة مكتبي؟ مع الضيف الإسرائيلي؟ ثم صاح فجأة: هذا الذي لديك زائف يا ليوناردو، شيطان ينتحل شخصيتي، ألقي القبض عليه على الفور وسأصل إليك بأقصى سرعة، وحاول أن تنقذ إليعازر من بين يديه. أنهى ليوناردو الاتصال وهو يتمتم في ذهول: رجل ينتحل شخصية دون، وبكل هذا الإتقان. استعاد ذهنه عددا من النقاط لم يمنحها الاهتمام الكافي في حينها: الحلة المختلفة، وصول دون ريكاردو المبكر، عدم وجود سيارة الحراسة خلفه. وفي حزم وحسم رفع مدفعه الآلي وهتف: إلي يا رجال. في نفس اللحظة كان أدهم صبري قد اقترب من إليعازر وهو في هيئة دون ريكاردو، وقال بصوت هذا الأخير في صرامة: أريد التفاصيل يا إليعازر، حتى ولو كان هذا يخالف كل القواعد والأعراف. قال إليعازر في توتر بالغ: مستحيل يا دون، لقد أخبرتك بوجود رجل يسعى خلفي في محاولة لمعرفة أي تفاصيل، إنه يطلق على نفسه اسم أدهم صبري، وهو اسم زائف حتما، ولكن ماذا لو أنه... فجأة وقبل أن يتم عبارته اقتحم ليوناردو ورجاله الحجرة وارتفعت فوهات مدافعهم الآلية في وجه أدهم، وليوناردو يهتف في صرامة: احترس يا سينيور إليعازر، هذا الرجل ليس دون، إنه زائف. وانقلبت الأمور رأسا على عقب. مد السفير المصري يده ليصافح عصمت وهو يتأمله في اهتمام ويقول في لهجة دبلوماسية أنيقة: يؤسفني أن اضطرتك الأمور لانتظار طويلا، ولكنك وصلت دون موعد سابق، وكنت أوصل زميلا إلى المطار. تمتم عصمت: لا بأس يا سيدي، الظروف هي التي حتمت هذا. جلس السفير خلف مكتبه وهو يتطلع إليه بنفس التساؤل والاهتمام، ولم يشأ عصمت إضاعة المزيد من الوقت فقال: سيدي، أنا أنتمي في الواقع إلى المخابرات المصرية. تراجع السفير في هدوء وقال: كنت أتوقع هذا إلى حد ما. وصل عصمت وقد شعر بالارتياح: إننا نتابع مهمة بالغة الأهمية هنا في روما، وفي أثناء متابعتنا ذكر أحد الأعداء أن العملية تستهدف فيما تستهدف سفارتنا هنا، وأردنا أن نعلم ما إذا كانت السفارة قد عانت من أي شيء في الآونة الأخيرة. هز السفير رأسه وهو يقول في اهتمام: مطلقا، أجاب عصمت. أرجو أن يهتم طاقم الأمن بمراجعة هذا، خشية أن يكون الأعداء قد دسوا بعض أجهزة التصنت هنا، أو عميلا من عملائهم، أو حتى حاولوا تجنيد بعض العاملين بالسفارة. وهناك احتمال لأن يكون كل هذا لم يحدث بعد، وإنما في طريقه إلى الحدوث، قال السفير وهو يعتذر في حسم: بالطبع سأتابع هذا الأمر بنفسي. نهض عصمت وقال: أتمنى هذا يا سيدي السفير، ومعذرة لإضاعة وقتك، وشكرا لتعاونك، وأرجو أن تبلغني بأية تطورات. صافحه السفير في حزم وهو يقول: ثق أنني سأفعل. وعندما غادر عصمت السفارة، كان السفير يحمل طنا من القلق ومن الحيرة. لم يكد ليوناردو يقتحم حجرة المكتب برجاله حتى جذب أدهم إلي عازر إليه وصنع منه درعا يحميه، وهو يقول بصوته في سخرية: رائع، هل انتبهتم إلى الأمر الآن؟ صح إلي عازر في ذهول: أنت ذلك الشيطان؟ تجاهله أدهم تماما وهو يستل مسدسه ويصوبه إلى ليوناردو مستطردا: هيا أيها الوغد، أفسح لي الطريق أو أطلق النار على ضيفكم معي. قال ليوناردو في صرامة: لا تتصور أن هذا سيمنعنا من قتلك، إنك لن تتمكن من مغادرة هذا المكان بنفس البساطة التي دخلته بها. صرخ إلي عازر: لا تسمحوا له بالفرار، إنه يعلم الكثير الآن، اقتلوه أو تفشل العملية كلها. وفي حركة مباغتة دفع جسده إلى أسفل مكررا: اقتلوه. كشفت حركته هذه جسد أدهم أمام مهاجميه، فصاح ليوناردو: أطلق النار. ولكن أدهم تحرك في سرعة مدهشة، فحمل جسد إلي عازر في قوة وألقاه نحو ليوناردو ورجاله قبل أن يطلقوا رصاصتهم، وصاح ليوناردو مرة أخرى: لا تسمحوا له بالفرار. أطلق أدهم رصاصة من مسدسه نحو ليوناردو فأصاب مدفعه الآلي وأطاح به، ثم اندفع نحو النافذة هاتفا: ومن سينتظر موافقتهم يا صاح؟ وبوثبة رشيقة قوية وثب نحو النافذة الزجاجية الكبيرة للحجرة واخترقها في عنف ليهبط منها إلى الحديقة. وليوناردو يصرخ مع إلي عازر في صوت واحد: أوقفوه. أما رجال الأمن في الحديقة فقد اتسعت عيونهم في دهشة وحيرة، وتجمدت سباباتهم على أزندة أسلحتهم، وهم يرون أدهم في هيئة زعيمهم دون ريكاردو يخترق زجاج حجرة مكتبه ويعدو نحو سيارته الخاصة التي تراجع سائقها في ذعر وهو يهتف: ماذا حدث يا سيدي؟ ماذا حدث؟ أزاحه أدهم عن طريقه وهو يهتف: لا شأن لك بما أفعل، أريد قيادة السيارة بنفسي فحسب. ووثب داخل السيارة وأدار محركها وانطلق بها نحو البوابة في نفس اللحظة التي ظهر فيها ليوناردو من النافذة المحطمة يهتف: أوقفوه، أوقفوه قبل أن يهرب. ولكن أحدا من رجال المافيا لم يحرك ساكنا، وقد جمدتهم المفاجأة تماما وامتلأت نفوسهم بالتوتر والحيرة، وهم ينقلون بصرهم بين السيارة التي يقودها زعيمهم كما يرون وليوناردو الذي يواصل صراخه. وفي سخرية قال أدهم وهو يتجه نحو البوابة مباشرة: لا تحاول يا رجل، لا يتجاوز لحظة المفاجأة بهذه السرعة. كان يندفع نحو البوابة بكل سرعته عندما ظهرت فجأة تلك السيارة الأخرى، سيارة دون ريكاردو الحقيقي، ومع سرعة السيارتين أصبح الاصطدام وشيكا ومحتما. الطيران إلى الهدف. توقف قدري عن القراءة والتقط نفسا عميقا وهو يقول: يا لها من مغامرة، ألم يدهشك أن أدهم قد التقى بدون ريكاردو في روما قبل سنوات من لقائه الشهير معه في أمريكا عندما تسبب في سجنه؟ ابتسمت منى وقالت: لقد أدهشني ذلك في حينه، وأدهشني أيضا هدف عملية إلي عازر. سألها في اهتمام: وما هدف العملية بالضبط؟ أشارت إلى الملف وقالت: ستعرف الجواب في حينه، لست أميل إلى استباق الأحداث. مط شفتيه وقال: لا بأس، لم يتبقى الكثير في الملف. ثم سألها في اهتمام: أتحبين تناول بعض المياه الغازية المثلجة؟ ضحكت قائلة: كلا، ولن أمنحك الفرصة حتى لتتناول واحدة، فلدي موعد عاجل بعد نصف ساعة، وأريد الاستماع إلى نهاية القصة قبل أي حين موعدي. أبدأ تبرما ضعيفا، إلا أن لهفته لمواصلة الأحداث لم تلبث أن هزمت تبرمه، فعاد يقرأ وبكل الاهتمام. كانت البوابة أضيق من أن تحتمل سيارتين في آن واحد، ولكن أدهم انحرف بسيارته إلى اليمين وهو يقول: معذرة يا زعيم المافيا، سأفسد سيارتك. أما ريكاردو فقد صاح بسائقه: احترس يا رجل، احترس. وارتطم جانب سيارة أدهم الأيمن بالبوابة التي أصدرت صوتا عنيفا مزعجا وهي تحطم جسمها، وأطلقت شرارات نارية قوية في نفس اللحظة التي اصطدمت فيها بسيارة دون ريكاردو الأخرى، وأزاحتها جانبا في عنف، ثم انطلقت في طريقها كالصاروخ، ودون ريكاردو يصرخ: لقد حطم السيارتين، ذلك الشيطان حطم أفضل سيارتين لدي. قال سائقه وهو يلتقط أنفاسه في صعوبة: هل نطارده يا دون؟ عقد دون ريكاردو حاجبيه في غضب وهو يقول: نطارده؟ كلا، سنترك هذا للشرطة، إنهم يتقاضون الكثير مقابل هذه الأمور، هيا سنبلغهم من القصر. وصل السائق طريقه إلى القصر، وهناك استقبلهما إليعازر مع ليوناردو وهتف الأخير: سيدي، لن تصدق أبدا ما حدث، هذا الرجل كان نسخة طبق الأصل منك. وصرخ إليعازر: أوقفوا يا دون، أوقفوا بأي ثمن، لقد خدعني وكشف العملية كلها. عقد دون حاجبيه وهو يسأله: هل أخبرته بكل شيء؟ قال إليعازر في حذر مباغت: كلا، ليس كل شيء، ولكنه يعرف المكان وقد يمكنه استنتاج الباقي. ابتسم دون وقال: وقد لا يمكنه هذا. ثم أمسك ذراع إليعازر واستطرد: على أي حال لا يمكننا اللحاق به الآن، ولست أظن الشرطة ستجده، قد يعثرون على السيارة خالية، ولكن رجلا كهذا لن يصبح أبدا طعما هينا أو سهلا. قال إليعازر في عصبية وهما يبلغان حجرة المكتب: إنك تتعامل مع الأمر بلا مبالاة تثير حنقي يا دون. هز دون كتفيه وقال: إنني رجل واقعي. ثم أشعل سيجارته قبل أن يستطرد: ثم إنني شديد الإعجاب بذلك الشيطان الذي نجح وحده في هزيمتكم على هذا النحو. قال إليعازر في حدة: وهزيمتكم أيضا يا دون، لا تنس هذا. عقد دون ريكاردو حاجبيه وقال في غضب: بسببكم يا إليعازر. ثم عادت أساريره تنبسط وهو يستطرد: ولكن دعنا ننسى هذا، ولنأمل ألا يكون هذا الشيطان بارعا في فن الاستنتاج بنفس براعته في القتال والخداع. ونفث دخان سيجارته مرة أخرى قبل أن يتابع: هيا لا تقف حزينا غاضبا هكذا، هل تعلم لقد سئمت العمل هنا في روما، وأفكر في ترك الأمور هنا لمايكل ونقل نشاطي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ما رأيك؟ ولكن إليعازر لم يجب، فقد انشغل عقله بالعملية الكبرى، عملية فيينا. تطلع عصمت في انبهار تام إلى أدهم وهو ينزع عن وجهه قناع دون ريكاردو ويروي له ما حدث في القصر حتى انتهى من روايته، فهتف عصمت: إذن فقد وصلت إلى إليعازر وانتزعت منه بالفعل ما لديه. أجابه أدهم في ضيق وهو يمسح وجهه بمنشفة نظيفة: ليس كل ما لديه للأسف، كل ما عرفته هو أن العملية المقصودة ستتم في فيينا، وأعتقد أن المقصود سفارتنا هناك وليس هنا كما تصورنا. التقى حاجبا عصمت وهو يقول في توتر بالغ: سفارتنا في فيينا؟ يا إلهي! رفع أدهم عينيه إليه وسأله في قلق: لماذا أفزعك الأمر إلى هذا الحد؟ هتف عصمت وهو يلتقط صحيفة حديثة من فوق المنضدة: ألا تعرف من سيزور سفارتنا في النمسا غدا؟ قال أدهم وقد تضاعف قلقه: كلا، من سيفعل؟ دفع الصحيفة أمامه وهو يقول في توتر بالغ: من الواضح أنك لم تجد الوقت للاهتمام بالأخبار السياسية في الآونة الأخيرة، انظر اقرأ هذا الخبر. التقط أدهم الصحيفة وقرأ الخبر المنشور، ثم التقى حاجبه في شدة وهو يقول: يا إلهي، لو أن هذا هدفهم بالفعل. قال عصمت: هل نبلغ أن سفارتنا هناك؟ أجابه أدهم: لسنا واثقين بعد من الأمر، ثم إننا لا نعلم حتى كيف سيتم هذا. واعتدل مستطردا في حزم: سأسافر على الفور إلى فيينا، قال عصمت في توتر. ولكن لا توجد طائرات إلى هناك الآن، قال أدهم في حدة. سأسافر بأية وسيلة، المهم أن أصل إلى فيينا قبل فوات الأوان. وألقى الصحيفة جانبا وهو يختطف مسدسه ويغادر المكان بأقصى سرعة. وفي الصفحة الأولى من الصحيفة التي ألقاها كان هناك خبر عن مسؤول مصري كبير سيلتقي ببعض السياسيين النمساويين في سفارة بلده في فيينا، مسؤول كبير للغاية، الرئيس المصري نفسه، الرئيس أنور السادات. توقف قدري عن القراءة في ذهول وحدق في وجه منى لحظات في صمت قبل أن يقول: الرئيس أنور السادات؟ هل كانوا يخططون لاغتيال الرئيس نفسه؟ ولكن لماذا؟ هذا يخالف أساليبهم تماما. اعتدلت في مقعدها وقالت: لو قرأت تقرير خبرائنا في نهاية الملف لوجدت أن هذا لا يخالف أسلوبهم كما تتصور، فلقد اعتاد هؤلاء الصهاينة اغتيال كل من يخشون تأثيره من القيادات العربية ومن علماء العرب. لقد اغتالوا كل عالم عربي تقدم خطوة إلى الأمام في أبحاث الذرة أو الفضاء ورفض كتمان ما لديه أو التعاون معه. وفي ذلك الحين في نهاية النصف الأول من السبعينات كان الرئيس السادات قائدا منتصرا نجح لأول مرة في هزيمة الإسرائيليين هزيمة فعلية، وحطم أسطورة التفوق الإسرائيلي، وجمع الأمة العربية كلها في مواجهة واحدة صريحة. وبعدها بدأ خطوات الإصلاح الاقتصادي وأطلق حرية الصحافة وبدأ يتجه نحو الغرب بدلا من الشرق، وهذا ما كان يقلق الإسرائيليين كثيرا. فاتجاه مصر نحو الكتلة الشرقية كان الذريعة القوية التي تتذرع بها إسرائيل لتظل الطفل المدلل للغرب في الشرق الأوسط، ولتضمن استمرار تدفق المعونات الاقتصادية والسياسية عليها بصفتها شرطي المنطقة. وفي ظل هذه الظروف كان من الضروري إيقاف الرئيس السادات قبل أن تفقد إسرائيل نقطة تفوقها في المنطقة. ولما كان رحمه الله عنيدا وسياسيا بارعا فقد فشلت وسائل الخداع السياسية في هذا، ولم يجد الإسرائيليون أمامهم سوى اللجوء إلى هذا العمل العجيب، الاغتيال. استمع إليها مشدوها فاغرا فاه، ثم لم يلبث أن هز رأسه وقال في ازدراء: لا يمكنني فهم العقلية الصهيونية أبدا. هزت كتفيها قائلة: إنها شخصية محدودة تنحصر طريقة تفكيرها في مبدأ واحد، كل الوسائل مشروعة ما دامت تحقق الهدف، أو كما يقولون لا يهم لون القط أو نوعه، المهم أن ينجح في اصطياد الفئران. هز رأسه مرة أخرى وقال: عقلية عجيبة. ثم سأل في شغف: وماذا فعل أدهم بعد معرفته هذا؟ ابتسمت قائلة: لماذا تتعجل الأمور؟ اقرأ وستعرف ما حدث، قال في حماس: أنت على حق. وعاد يقرأ. أشارت عقارب الساعة إلى 11:10 عندما وصل أدهم إلى سفارتنا في فيينا. كان مرهقا منهكا ومعطفه في حالة يرثى لها، ولم يجد الوقت حتى لحلاقة ذقنه. وعندما بلغ مبنى السفارة كان الرئيس السادات قد وصل بالفعل واستقر داخل السفارة التي أحيطت بنطاق أمني ضخم. اعترض أحد أفراده طريق أدهم وهو يسأله في صرامة: ماذا تريد؟ أجابه أدهم في توتر: أريد مقابلة أي مسؤول بالسفارة لأمر بالغ الأهمية والخطورة. ألقى عليه الرجل نظرة شك وقال: فيما بعد، الرئيس المصري هنا. وقاطعه أدهم في حدة: وهذا بالضبط سبب وجودي هنا، الأمر يتعلق بأمن وسلامة الرئيس وأنا أحملك المسؤولية كلها. حدجه الرجل بنظرة شك حازمة، ثم أشار لأحد رجاله وقال: أخبر المسؤولين بالسفارة أنه هناك رجل يطلب مقابلة أحدهم لأمر يصفه بأنه بالغ الأهمية والخطورة. أدى الرجل التحية العسكرية وأسرع إلى داخل السفارة، ولم يكد يعبر الباب الرئيسي حتى وجد أمامه سجال، فتوقف ليؤدي التحية مرة أخرى قائلا: هناك رجل بالخارج يطلب مقابلة أحد المسؤولين هنا لأمر بالغ الأهمية والخطورة على حد قوله. عقد سجال حاجبيه في قلق فأردف الرجل: هل نبعده عن هنا؟ كاد سجال يجيب بالإيجاب، إلا أنه خشي أن ينصرف ذلك الرجل ثم يلجأ إلى وسيلة أخرى للقاء أحد المسؤولين، وربما أتى بشأن العملية. لذا فقد قال للجندي: كلا، أحضره إلى مكتب الأمن الخارجي، سأقابله هناك. ولم تمض دقائق حتى كان أدهم يقف أمام سجال الذي صافحه قائلا: إبراهيم فؤاد، الملحق الصحفي السابق بسفارتنا في روما والمستشار الصحفي هنا حاليا. سمعت أن لديك أمرا بالغ الأهمية والخطورة، فماذا لديك بالضبط؟ أجابه أدهم على الفور ودون مقدمات: أنا ضابط مخابرات مصري. وقع القول على سجال وقع الصاعقة، وكاد يفقده توازنه، ولكنه تمالك نفسه وهتف بدهشة لم يفتعلها: ضابط مخابرات مصري، وماذا تفعل هنا؟ أجابه أدهم: هناك عملية إسرائيلية تستهدف اغتيال الرئيس السادات، وأنا هنا في محاولة لمنع حدوثها. كانت صاعقة جديدة هوت على رأس سجال الذي هتف: اغتيال من؟ أي قول هذا يا رجل؟ قال أدهم في توتر: أنا واثق مما أقول، ولا بد من تحذير السيد الرئيس وطاقم أمنه على الفور. شعر سجال بحساسية الموقف وخطورته وبضرورة الإسراع بتنفيذ العملية قبل أن تتعقد الأمور، فنهض قائلا في حزم: الأمر بالغ الخطورة بالفعل، انتظرني هنا، سأعود إليك بعد قليل. استرخى أدهم في مقعده وحاول التغلب على ذلك التوتر الذي يسري في عروقه بعد أن أتم مهمته التي قطع رحلة شاقة طويلة من أجلها. ولكن شيئا ما في أعماقه رفض هذا الاسترخاء، شيء كان يدرك أن لحظة النصر لم تحن بعد، وأن الخطر ما يزال مستمرا وقائما. فجأة وثبت صورة ما إلى ذهن السفير المصري، صورة أحذية الملحق الصحفي المتراصة إلى جوار بعضها البعض في حجرته، وفجأة أيضا هتف: هل نقلتم أشياء الملحق الصحفي؟ أجابه مدير مكتبه في دهشة: ليس بعد، سأمر الرجال بالإسراع في هذا. وهتف به السفير وهو يعدو مغادرا مكتبه: لا ليس بعد. لحق به مدير المكتب عبر حديقة السفارة في دهشة بالغة حتى بلغ منزل الملحق القديم، فاقتحمه السفير بحركة عنيفة تخالف طبيعته تماما، وألقى نظرة طويلة على الأحذية ثم انحنى يلتقط الحذاء الرياضي من بينها هاتفا: كنت أعلم هذا، كنت واثقا من أن ذاكرتي لم تخدعني. سأله مدير مكتبه في دهشة قلقة: ماذا حدث بالضبط يا سيدي السفير؟ ماذا هناك؟ قال السفير في انفعال: انظر، كل أحذية إبراهيم ذات مقياس واحد فيما عدا هذا الحذاء والآخر الذي كان يرتديه عند سفره. سأله الرجل في حيرة: وما الذي يعنيه هذا؟ أجابه في انفعال أكثر: يعني أن عملية السفارة قد تمت بالفعل، وهذا هو الدليل. حاول الرجل أن يلقي عليه سؤالا آخر، إلا أن السفير عاد راكضا إلى مكتبه أمام دهشة كل العاملين بالسفارة، والتقط سماعة هاتفه الخاص واتصل بالرقم المدون على البطاقة التي يضعها أمامه منذ مساء اليوم السابق، بطاقة عصمت. غادر سجال مكتب الأمن الأمامي وتحرك بسرعة في أروقة السفارة حتى بلغ حجرة مكتبه الجديد، فالتقط منها حقيبة وأسرع إلى الطابق الثاني من السفارة، وفتح الحقيبة في شرفة داخلية تطل على بهو السفارة الواسع حيث يجلس الرئيس السادات مع عدد من مستقبليه. وغمغم: لم يعد هناك مجال للاختيار، لا بد وأن تتم العملية الآن. وأخرج من حقيبته عدة قطع معدنية أوصلها ببعضها البعض في سرعة ومهارة حتى بدت ملامحها تتضح في شكل بندقية ذات منظار مقرب، بندقية اغتيالات. وفي اللحظة نفسها كان أدهم يعتدل في مجلسه ويتطلع إلى ساعته، ثم يلتفت إلى الهاتف الموضوع إلى جواره قائلا: ترى هل يمكن أن أتحدث من هنا إلى روما؟ رفع سماعة الهاتف وأدار رقم منزل عصمت، ولم يكد يسمع صوته حتى قال: مرحبا يا عصمت، هنا أدهم صبري، أتحدث من فيينا، هل أجد لديك عنوان مكتبنا هنا؟ وقاطعه عصمت بانفعال جارف: أدهم، يا للقدر، كنت أبحث الآن عن وسيلة عاجلة للاتصال بك، لقد اتصل بي سفيرنا في روما منذ لحظات. قال أدهم في توتر: وماذا لديه؟ أجابه عصمت: لقد عرفنا ما المقصود بالسفارة. إنها سفارتنا هنا في روما، أو السفارتين معا. فالسفير واثق من أنهم وضعوا أحد رجالهم هنا بعد تغيير ملامحه بعملية تجميل، ليحتل موقع الملحق الصحفي السابق إبراهيم فؤاد، الذي ستتم ترقيته في فيينا اليوم إلى منصب مستشار صحفي. من الواضح أنه الرجل الذي... لم ينتظر أدهم حتى ينهي عصمة حديثه. لقد ألقى سماعة الهاتف من يده وانطلق خارج مكتب الأمن، واصطدم عند الباب بأحد حراس السفارة فهتف به: أين ذهب المستشار الصحفي الجديد؟ شك الحارس في هيئته وأسلوبه فقال في صرامة: من أنت وماذا تريد؟ ولكن أدهم لم يكن مستعدا لإضاعة لحظة واحدة، لذا فقد دفع الحارس جانبا وانطلق يعدو داخل السفارة، وبعض رجال الأمن يعدون خلفه. وعمل عقل أدهم بسرعة: الرئيس يجلس في البهو مع مستقبلي، فما هو أفضل موقع لاصطياده دون خطأ يذكر؟ إنها الشرفة العلوية الداخلية بالطبع، وبكل ما يملك من قوة وحنكة ومهارة أفلت من مطارديه وراوغهم، وصعد السلم الذي يقود إلى الشرفة الداخلية راكضا، وخلفه عدد من رجال الأمن يحاولون إيقافه ومنعه دون إثارة التوتر والقلق داخل السفارة. ومن حسن الحظ أن الطريق إلى الشرفة كان داخليا لا يبدو للرئيس أو مستقبليه، والأهم أنه لا يظهر واضحا لرجال الصحافة والإعلام. وهناك خلف أحد أعمدة الشرفة كان سجال قد انتهى من تركيب بندقيته المسودة بكاتم للصوت ومنظار مقرب، وأسندها إلى جانب العمود، وهو يصوبها في دقة وإحكام إلى الرئيس السادات. وفي سخرية غمغم سجال: هيا ارحل لتتم إصلاحتك في الجحيم. واستعدت سبابته لضغط الزناد، وفجأة سمع وقع أقدام أدهم الذي يعدو نحوه، واستدار إليه في حركة حادة عنيفة، ووثب أدهم وأطلق سجال بندقيته، وكان المشهد مدهشا. رصاصة سجال انطلقت نحو أدهم بدلا من أن تنطلق نحو الرئيس بصوت خافت مكتوم، وأصابت طرف ذراع أدهم ومزقت معطفه. ثم انقض أدهم على سجال وقال: أخطأت أيها الوغد، وهو على فكه بلكمة ساحقة أودعها كل غضبه وحزمه وقوته مستطردا، وليس لك الحق في محاولة ثانية. أصابت اللكمة فك سجال وضربت رأسه بالعمود، فسقط فاقد الوعي عند قدمي أدهم في نفس اللحظة التي وصل فيها رجال الأمن وصوبوا نحو أدهم أسلحتهم، ورئيسهم يقول في حدة خافتة: ارفع ذراعيك إلى أعلى أو نطلق النار. تنهد أدهم وهو يجلس إلى جوار سجال الفاقد الوعي ويدفع بندقيته بعيدا بقدمه ويبتسم قائلا: لا بأس أيها الزملاء، لن أثير أي مشكلات، الأمر انتهى بسلام ودون أن يشعر الرئيس وطاقم الصحافة، وهذا هو المهم. وأغلق عينيه في استرخاء، وقد أدرك ذلك الشيء في أعماقه أن المهمة قد انتهت، وأنه قد بلغ نهاية الحلقة، الحلقة الجهنمية. الختام. أغلق قدري الملف والتقط نفسا عميقا قبل أن يهتف في نشوة وانفعال: رائع، انتصار رائع. ابتسمت منى وهي تقول: إنه واحد من أفضل انتصارات أدهم وأكثرها سرية وحساسية، فلم يعلم بالأمر سوى الرئيس السادات وعدد من أقرب معاونيه، واحتفظ الجميع بالأمر سرا، فلم يرد ذكره قط حتى الآن. سألها قدري: وماذا فعلوا بأدهم؟ أجابت مبتسمة: في البداية ألقوا القبض علي، ثم لم يلبث أن نال ترقية استثنائية. سألها في اهتمام: والملحق الصحفي الحقيقي، هل تخلصوا منه؟ هزت رأسها نفيا وأجابت: كلا، لقد احتفظوا به ثم تركوه خلف السفارة فاقد الوعي داخل سيارة مجهولة، وكانت خطتهم أن يغتال سجال الرئيس ثم يفر من السفارة، وبعدها يعثر رجال الأمن على إبراهيم فؤاد داخل السيارة، فيتم إلقاء القبض عليه واتهامه باغتيال السادات، ويفلت الإسرائيليون بجريمتهم. ولكن رجال الأمن عثروا على الملحق الصحفي بعد إلقاء القبض على سجال، فانكشفت اللعبة كلها. هتف معترضا: ولماذا لم يتم نشر القصة كلها لفضح الإسرائيليين الذين يتعاملون وكأنهم منظمة إجرامية كبرى وليسوا جهاز مخابرات رسمي؟ أجابت وهي تنهض من مقعدها: لم يكن سجال إسرائيليا، وكان من الصعب إثبات تورطهم في الأمر، ثم إن للسياسة تعقيداتها، وابتسمت مرة أخرى مستطردة. ولكن العجيب أن علاقة أدهم بإليعازر ودون ريكاردو لم تنتهي بهذه المغامرة. أجاب بسرعة: أعلم هذا، لقد التقى بإليعازر بعدها في باريس في أولى عملياتكم المشتركة، والتقى بريكاردو في أمريكا وتسبب في الإيقاع به. تطلعت إلى ساعتها وقالت: من الواضح أنك تحفظ تاريخ أدهم عن ظهر قلب، أهنئك، والآن سأضطر للانصراف، فلي موعد بالغ الأهمية. سألها: موعد مع من؟ ضحكت في خجل وقالت: حاول أن تخمن. وغادرت الحجرة وأغلقت بابها خلفها في سرعة، فابتسم هو وتمتم في حنان أبوي صادق: ومن غيره؟ أنت على موعد مع الرجل. والتفت إلى صورة كبيرة لأدهم صبري تزين حجرته وهو يستطرد في حب وحماس: رجل المستحيل. تمت بحمد الله.